هل الملائكة لا إله إلا الله. يسأل هل الملائكة فيهم سود الوجوه؟ سؤال لا ينبغي، سؤال تعمق تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون. وسأعطيك يا أخي قاعدة لكم جميعا، أمور غيب لا تسأل، لا تسأل عنها، تتصل على ما سمعت وبلغت من الوحي واترك الباب. أفهمت؟ يسأل بعضنا هل الملائكة فيهم ذكور وإناث ولا ذكور فقط ولا إناث فقط؟ حتى سؤال ذا خليك منهم. والقاعدة للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح ويتأدب مع الله ورسوله أن لا يسأل عن شيء من الملغة، يؤمن بها كما جاءت. ولذلك لو كان هذا السؤال في خير لكان أول من يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم. فهذه إن شاء الله سؤالك هذا جيد، لأننا استفدنا هذه المصيبة. أمور غير ذلك عنها. لما قال ما رجل الإمام مالك بن أنس رحمه الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ غضب. كيف تسأل كيف استوى؟ وقال له ما أرادت إلا مبتدعا، وأمر بها أن يخرج من مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، من مسجد النبوي. السؤال ما بدا إسلام. الشيخ هل ورد حديث أن آدم أن الله عز وجل قال آدم أخرج بيتك من النار، قال أن بيتك من النار، قال من كل 1999. وقيل رواية هل من وردت رواية هل وردت رواية أنه من كل 199؟ هذا الحديث الذي ذكره إن الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فقال فيقول يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 كلهم في النار إلا واحد من 1000. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا عظم على الصحابة، قالوا يا رسول الله أين ذلك الواحد؟ واحد من كم؟ من 1000 في الجنة والباقي في النار. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبشر أبشر، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومنهم 1000. كبر الصحابة وفرحوا فرحا عظيما. أما من كل 1900 من كل 199 فهذا غلط ولا يصح. من ليس من الضيوف المقيم هنا، ليس لك أكل من الضيوف أول، تفضل خذ مقيم. المقيم لا يكفر الصلاة، كل هذا المقيم. خلص رد انت لا أعلم يا شيخ. نعم تفضل يا شيخ. بالنسبة للوالدة تروح تصلي التراويح مع الإمام، فالإمام يقرأ آية فيها سجود، طبعا الوالدة ما تشوفها تكون في الخلوة، فهي تركع تحت منه ركوع. فهمت شيخ؟ فهي ما تدري إلا إذا قام قال الله أكبر. ماذا تفعل؟ تستمع معه. تستمع معه ولا تسجد، لأن هذا سجود تلاوة ما هو داخل الصلاة. لكن ما تشوف النساء اللي حولها؟ هي أغلب أو كبير؟ لا، هي المحك لبو مرتفعات كل يكون عد أبناء يقرأ إذا ركعت كلهم كهنا المهيار. الله يقبل منك. اللهم أنا تسأل يا شيخ. أي تسأل؟ اليمين. نعم تفضل. السلام عليكم. بالنسبة لعامة الرافضة يا شيخ يكفرون